بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مقادير قياد النفس. اقرأ المتن يا شيخ خالد من أوله. دية الحر المسلم 100 من الإبل، أو 100 بقرة، أو 1000 شاة، أو 1000 مثقال، أو 12,000 درهم. فهذه الخمس أصول في الدية. إذا أحضر من عليه الدية شيئا منها لازمه قبوله. وفي الحلل روايتان، إحداهما ليست أصلا في الدية. هنا يتكلم المصنف رحمه الله على أن أصول الدية ديات النفس وديات الطرف. فأصولها خمس، فذكر الأنعام: الإبل والبقر والغنم. فذكر النقود: الذهب والفضة، المعادن الذهب والفضة. هذه خمسة أصول في الديات. فإذا دفع الجاني أحد هذه الأصول لزم الطرف الآخر المجني عليه قبوله. هذا معنى أنها أصول. وفي رواية عن الإمام أن الأصل الإبل والأخرى بدل عنها، وهذا قول بعض الأئمة كالحنفية وغيره. أما الشافعي فتفرد عن الأئمة بأن الإبل هي الأصل، وما عداها إنما تقوم الإبل كم يصل ثمنها في الأسواق، فتعطى الدية للمجني عليه. هذا معنى قول المصنف رحمه الله أن المذهب عند الحنابلة أن أصول الدية خمسة، فذكر هذه الأصول. ثم قال: وفي الحلل روايتان. الحلل جمع حلة، والحلة هي البدلة، أن تكون من إزار ورداء جديدين. هل يصح لمن كان إذا كان الجاني صاحب تجارة ونوع تجارته الحلل أنه لو دفع ذلك، أو كان أهل البلد إنما تجارتهم في مثل هذا، فدفع الجاني 200 حلة بدل 200 بعير، هل تعتبر دية أو لا تعتبر؟ قال عند الحنابلة: روايتان. وفي الحلل روايتان، إحداهما ليست أصلا في الدية، وفي الأخرى أنها أصل، وقدرها 200 حلة من حلل اليمن، كل حلة بردان. وعنه أن الإبل هي الأصل خاصة، أن الإبل هي الـ هي الـ هي الـ هي الدية خاصة وفاقا للشافعية، وما عداها بدل عنها. نعم. وهذه أبدال عنها، فإن قدر على الإبل ولا انتقل إليها. إن قدر على الإبل فيدفع الدية من الإبل. الجاني في حالة قتل العمد فعفى أهل القتيل فانتقل القصاص إلى الدية، وله أن يدفع هذه. فمن قال وفي المذهب وفاقا للشافعية وغيرهم أن الدية هي الإبل والأخرى بدل عنها، فإذا غلت أسعار الإبل أو عجز عن شرائها إما لعدمها من الأسواق أو بعيدة عنه، ويدفع الأخرى بدلا عنها. نعم. فإن كان القتل عمدا أو شبه عمد وجبت أرباعا، 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة. هذا باتفاق الأئمة الأربعة أن قتل العمد يختلف عن قتل الخطأ في حالة دفع الدية، تكون في حالة العمد مغلظة، وفي حالة الخطأ تكون مخففة. وجه التغليظ والتخفيف سنعرفه. الشافعية وافقوا الأئمة في التغليظ والتخفيف، لكنهم اختلفوا في سن من أسنان الإبل، لأن التغليظ والتخفيف ما يكون في الذهب والفضة. ما يقال أن قتل الخطأ تدفع 12,000 درهم أو 1,000 دينار، وفي حالة العمد تدفع 12,000 أو 15,000. قال لا، إنما التغليظ يكون في الإبل خاصة. كيفية التغليظ؟ قال إن قتل عمدا أو شبه عمد، وبينا فيما سبق الفرق بين العمد وشبه العمد. العمد أن يقتله بمحدد، بحديدة ذات طرف أو بما يقتل غالبا، والعمد أن يقتله بمثقل لكن لا يقصد قتله فيحصل قتل. العمد لا قصاص، شبه العمد لا قصاص فيه، إنما فيه الدية. والعمد الأصل فيه القصاص إلا أن يعفو أولياء المجني عليه أو أحدهم. دية العمد مغلظة، تغليظها أن تدفعها في أربعة أنواع: 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون. بنت مخاض، المخاض هي الإبل الحوامل، وأبناؤها وبناتها من يسمى بنت مخاض، يعني الجمل إذا بلغ، البعير إذا بلغ سنتان، سنة ثم دخل في الثانية، فتكون أمه ماخض ذات لبن تدر الحليب. فهذه فسمي ما كان له سنة فدخل في الثانية سموه ابن مخاض وبنت لبون، الذكر ابن مخاض والبنت بنت لبون، فيدفع 25 منها، بقيت 75. قال فيدفع بنت لبون 25، وبنت لبون هي الناقة إذا بلغت، أو البعير الناقة إذا بلغت 3 سنوات، وتكون أم المخاض هي الحوامل، وبنت لبون أمها ذات لبن، فيدفع 25 منها، ثم فبقي 50، ويدفع 25 حقة، والحقة الجمل إذا بلغ 4 سنوات، ثم سمي حقة لأنه استحق أن يركب عليه ويحمل عليه المتاع، وإذا كانت ناقة استطاعت أن يعلوها الفحل استحقت طروق الفحل عليها. فبقي 25 تكون جذعة، وهي ما بلغت 5 سنوات وطعنت في 6. هذه لما كانت 4 أصناف وجعلت على هذه 4 الأقسام، قالوا أنها دية مغلظة يدفعها قاتل العمد إذا عفى عنه أولياء القتيل. وأما شبه العمد فعند المالكية والحنفية يقسمون الدية إلى 3 أقسام، لأن المالكية ما عندهم شبه عمد، عندهم عمد وخطأ. والعمد الأصل فيه القصاص، وشبه العمد يسموه عمد لكن لا قصاص فيه فيه الدية، ويجعلون الديات ثلاثة أنواع، وهذا قول الحنفية كذلك، فأن وجهان اتفقا فيه مع الشافعية والحنفية والحنابلة أنها تغلظ أربعة أقسام أو خمسة أقسام. الثالثة قالوا يدفع 20 جذعة وعشرون حقة، 30 جذعة وثلاثون حقة وأربعون خلفة، الخلفة عن الناقة الحامل، فهذه 100، ويجعلون هذه في شبه العمد، والأولى في العمد والثالثة في الخطأ. نحن نقرأ هذه وطالب العلم يتفهم، والأصل في الإنسان أن هذه النوازل والمسائل إن لم يبتل بها لا يبالي فهمها أو لم يفهمها، لكن إذا كان هذا حكم الشارع في هذه المسائل فمن أراد تلقي حكم الله عز وجل يفهمها حتى ولو عسر عليه أن يحصرها ويحفظها، فإن محاولة فهمها وإرغام النفس على ذلك والتكلف فإنها من المشقة التي يحبها الله عز وجل، لأنها نوع من الجهاد. أقول هذا الكلام لأن بعض السامعين قد يسأم من هذا النوع، قد يسأم هذا النوع من الدراسات أو المحاضرات أو غيرها، فنقول له لا يخطر على بالك ذلك، حاول أن تفهم وأن تتعلم، وإن لم تبتل بهذه المسائل. فبينا قال المغلظة كذا، وأما المخففة فهي تقسم 5 أقسام: 20 بنت ابن مخاض، و20 بنت مخاض، و20 ابن لبون، و20 حقة، و20 جذعة. فهذه 100 تدفع لأولياء القتيل، فعندهم النديات مغلظة ومخففة. هذا أحد أنواع التغليظ. الشافعية والحنابلة يقولون التغليظ يكون بثلاثة أشياء: بالسن كما بينا في أسنان الإبل، وأنه إذا كانت عمدا أو شبه عمد عند بعض الأئمة يدفعها الجاني من ماله ما تتحملها العاقلة، وتدفع فورا إلا إذا كان معسر، فمتى استطاع يدفع الدية وهو من الغارمين يجوز أن تدفع له الزكاة. فهذه 3 تكون عقوبة مغلظة للقاتل عمدا، وأما إذا قتل خطأ فالدية مخففة في حقه وتتحملها العاقلة، الجاني ما يدفع شيء، إنما عصبته وورثته هم الذين يقومون بدفع الدية، ولا يدفعها حالة كما يدفعها قاتل العمد، إنما تقسط عليه على 3 سنوات، تقسط على العاقلة مدة 3 سنوات. اقرأ. وعنه أنها 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها، وهل يعتبر كونها ثنايا على وجهين؟ هذه الخلفات الإبل الحوامل ولا تحمل إلا إذا كانت ثنية، والثنية ما كانت بعد 6 بعد 6 سنوات حتى تبلغ 9 سنوات تسمى ثنية، هذا في حق الإبل. أما في حق الضأن والمعز فما بلغ 2، وفي حق البقر ما كان 3 سنوات. فيقول أن الثني أن الدية إذا كانت وفاقا للحنفية أنها 30 جزعة و30 حقة و30 خلفة، هذه الخلفة لابد أن تكون ثنايا، لابد أن تكون ثنايا أو لا، يقول هناك رأيان وجهان عند الحنابلة، بعضهم يقول لابد أن تكون ثني، لأن إذا بلغ من السادسة إلى التاسع تسمى ثنيا. اشترطوا من قال بهذا القول، قال لأن الناقة إذا كانت فتية سعرها أغلى، فإذا وصلت بلغت سن التاسعة يقال للبعير بازل، أي خرج نابه. فإذا زاد سنة قالوا بازل عام وبازل عامين وبازل ثلاثة أعوام. فيقول فاشترطوا هنا أن الخلفات الأربعين أنها تكون ثنايا، ما تكون بوازل بعد التاسعة. والوجه الآخر قال لا يشترط، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في دية الخطأ شبه العمد 30 جذعة و30 حقة و40 خلفة في بطونها أولادها، فأطلق صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لأحد أن يقيد ما أطلقه الشارع إلا بدليل. نعم. وإن كانت خطأ وجبت أخماسا، 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض و20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة. ويؤخذ من البقر النصف مسنات والنصف أتبعة. البقر لو أراد أن يدفع الدية بقرا يدفع 200 بقرة. هذا النوع من البقر قال يقسم قسمان، مسن وتبيع. المسن ما بلغ 4 سنين والتبيع ما بلغ 3 سنوات، قال تقسم نصفان. نعم، قسم نصفين. وفي الغنم النصف ثنايا والنصف أجذعة. قال إذا كان دفع غنم، دفع 1000 شاة من الأغنام، قال نصفها ثنايا ونصفها جذع. الثني من المعز ما بلغ سنة، ومن الضأن والجذع ما بلغ 2 سنين. وهذا يذكروه في باب الزكوات وفي الأضاحي، وذكروه في القصاص هنا. نعم. ولا تعتبر القيمة في شيء من ذلك إذا كان سليما من العيوب. لا تعتبر القيمة في شيء من ذلك، خلافا للحنفية والشافعية، خلافا للمالكية والشافعية. الشافعية يقولون الأصل فيها الإبل، فإذا عدمت يدفع الجاني قيمتها. والآخرون يقولون لا، يدفع 12,000 درهم أو 1,000 دينار. قالوا لا، ما هذا التقدير الذي قلتموه، وإن صح عن عمر رضي الله عنه فإنما أراد عمر تقدير الإبل فقومها بهذا السعر. فإذا عجز عن إيجاد الإبل أو غلا سعرها أو ارتفع أو عدمت فإنه يبحث عن قيمتها فيدفع القيمة في ذلك. نعم. وقال أبو الخطاب يعتبر أن تكون قيمة كل بعير 120 درهما. هذا هي قول عند الحنابلة، لكن ما أظنها تصح رواية. يقول أبو الخطاب أن الإبل تقيم 120، ما يقوم سعرها في الأسواق، أي أن هناك نص وهو أن تكون أن تبلغ قيمتها 120 درهم كل ناقة وكل بعير. نعم. فظاهر هذا أنه يعتبر في الوصول كلها أن تبلغ دية الأثمان، والأول أولى. الأول يعني الأقوال الأولى التي ذكرناها أولى وأصح، أولى يعني أقرب إلى الصحة. نعم. ويؤخذ في الحلل المتعارف، فإن تنازع فيها جعلت قيمة كل واحدة 60 درهما. ويؤخذ في الحلل المتعارف ما تعرف عليه الناس أنه جديد وأنه مقبول، لأن الحلل تختلف باختلاف البلدان. قال فإن تنازع واختلف في الحلل، قال تقدر كل حلة 60 درهما. نعم. فصل. ودية المرأة نصف دية الرجل، وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف. اقرأ الشرح. ودية المرأة نصف دية الرجل إجماعا، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتابه دية المرأة نصف دية الرجل، لكن حكي عن ابن علي والأصم أن ديتها كدية الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام في النفس المؤمنة 100 من الإبل، وهو قول شاذ يخالف إجماع الصحابة مع أنهما في كتاب واحد، فيكون الأول مفسرا ومخصصا له. يقول هذا اتفق الناس عليه أن المرأة إذا قتلت عمدا فيها القصاص، إذا أولياء القتيلة أبوا أن يعفوا يقتل الرجل بالمرأة، أما إذا قتلها خطأ أو تنازلوا عن القصاص فديتها نصف دية المرأة. هذا قال بإجماع، إلا أن قاضيين من قضاة ما بعد التابعين قالوا لا، دية المرأة والرجل واحد، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في النفس المؤمنة 100 من الإبل، وهذه نفس مؤمنة، فيعمل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز التفرقة. قالوا لهم أن هذا الحديث روي في نفس الطريق الذي جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال ودية المرأة على نصف دية الرجل، وصلى الله عليه وسلم لا يناقض كلامه بعض كلامه، فكان هذا مفسرا للمطلق الأول ويحمل ذلك عليه، وما قالوه لا يقبل فإنه شاذ، فدل على أن الإجماع إذا خرج عنه اثنان على غير وجه لا يعتبر خرق لا يعتبر أن الإجماع ملغي، بل الإجماع قائم معتبر. نعم. وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية، وجراح المرأة كجراح الرجل، فإذا كانت 5 من الإبل أو 10 من الإبل يتساوون، حتى إذا بلغت ثلث الدية فما زادت عن ذلك نقصت، ولعل هذا القول تفرد به الحنابلة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل ما حكم اللقطة خارج الحرم، وهل يجوز التصرف فيها؟ اللقطة خارج الحرم يعرفها مدة، فإن لم يعرف صاحبها فهي له، فجاز أن يستمتع بها. نعم. أما داخل الحرم وخارج الحرم قالوا حددوا له سنة، يعرفها سنة، وإن خشي تلفها أو أنها تكلفه النفقة، كمن وجد متاع لا بد من حفظه في مستودع، أو غنم لا بد من علفها، فقالوا في مثل هذا له أن يتصرف فيها بذبح أو صدقة، لكن يضمنها خلال السنة إن جاء صاحبها. وأما إن كانت تحفظ ولا كلفة عليه فيعرفها سنة، التعريف يعني كل أسبوع أو شهر في مثل هذه الأزمنة أن يعلن في جريدة، ويكون قيمة الإعلان من نفس هذه اللقطة إن كانت تسوى، وإن كانت من الأمور التافهة فهذه يقضي عليها. نعم. لا. ما يقصد الحرم المسجد؟ لا، ما كان كيف يقول المسجد الحرام هو الحرم ولا الحرم حرم المسجد؟ سؤال هذا؟ لا، هو في نفس السؤال. أي. خارج الحرم لو داخل الحرم؟ لا، الحرم إذا قيل الحرم يعني يعنون به داخل الحدود التي يحضر فيها الصيد وقلع الشجر، فهذه لها حدود معينة ذات أنقاب من ذات اليمين والشمال والمشرق والمغرب. وأما إذا قيل الحرم المراد به ما جاور الكعبة فهو المسجد الحرام الذي يصلى فيه، ولقطة الحرم عموما لا يحل لا تحل لقطتها إلا لمنشد، إلا الإنسان ينشد من كانت له ضائعة أو سقطت له ساقطة، فليأتنا فليبينها، فإذا جاء وبينها تعطى له. نعم، هذه ما يمكن تستحل بحال من الأحوال، لكن له أن يتصرف فيها ويكون ضامن. نعم. يقول السائل: جاء في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، ما معنى منهم وما هو التشبه المنهي عنه؟ من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بالصالحين فمعنى أنه يحبهم بالسمت، وهي الهيئة والوقار، وهو النطق والمشي والحركة والفعل. ومن تشبه بآخرين، وفي الغالب أنه يعني صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب والأعاجم، الأعاجم الفرس والروم، فمن تشبه بهم حبا لهم في زيهم، فيرى كيف يلبسون فيلبس، ويرى كيف يتصرفون فيتصرف، ويرى نوع الأكل والأطعمة فيسميها باسمها. ولذا تجد الإعلانات على المطاعم أسماء ليست عربية ولا إسلامية، ولا يرون أن تصريف هذا النوع من التجارات إلا أن يضع هذا النوع من الإعلان. فلما كانت غربة في الفكر عند الناس وغربة في التصرف، حذر صلى الله عليه وسلم من هذا، لأن في الغالب من تشبه بهؤلاء إنما أحبهم، ومحبته لهم يقل فيها إيمانه، فلا تجد ولاؤه للمؤمنين. وإن كان له ولاء فولاؤه مدخول فيه، ولا تجد فيه حياة القلب الذي يتألم بألم المسلمين، ويحزن بحزنهم، ويفرح بفرحهم. يسر إذا علم أن جماعة فازوا على أخرى في كرة القدم، ولا يحزن قلبه إن علم أن هناك أمة من الأمم تجوع وتحاصر، وأن أهل الكفر يؤذون المسلمين ويطاردونهم، لا يهمه ذلك. فإذا عدم هذا الحياء وعدمت حياة القلب، كيف ترجو من أمثال هؤلاء أنهم يدينون لله بطاعة ويرجون لله وقارا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا، ترجون بمعنى تخافون، والوقار العظمة، أي ما لكم لا تجعلون في قلوبكم هيبة لله عز وجل. وهذا شأن كثير من الناس، فإن لم تكن له همة في مثل هذه الألعاب وهذه الملاهي، فتجد همه الدرهم والدينار، لا يهمه كيف يكتسبه، فيحزن إن فقد منها، ويفرح إن حصل شيء له منها، ففرحه متاعه وإشباع بطنه، وحزنه على فقدان ذلك، وهذا حياته مربوطة بهذه. فقلبه ميت حين يسمع ما يجري على المسلمين، لا يدعو لهم ولا يحزن لهم ولا يتألم لهم. فنسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالإيمان، وأن نرى الحق حقا فنتبعه، ونرى الباطل باطلا فنجتنبه، ويكون إخواننا يعلمون أن المشابهة تقتضي الحب والولاء والمتابعة. فإذا رأيت أقواما يحبون هذا النوع من اللباس، وهو ليس بزي العرب ولا زي المسلمين، فاعلم أنهم مدخولون في الفكر. نسأل الله التوفيق والسلامة. وهذا فيه تحذير شديد على المسلمين ألا يقلدوا أهل الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة الشيطان. الشيطان يأكل بشماله، فلا تأكل بشمالك. والشيطان لا يسمي الله على الطعام، فسمي الله على الطعام. والشيطان يدخل بيتا إذا أغلق بابه لا يسمى اسم الله عليه فسم اسم الله عليه، وأمر صلى الله عليه وسلم بمخالفة الكفار، وأمر بمخالفة الأعاجم، فيجب الإنسان أن يتحرى ويتعين في المطعم واللباس والمنطق والسمت وغير ذلك، وإلا فإن المشابهة تقتضي اجتماع قلب على قلب. فإذا رأيت الشاب يحب أن يلبس هذا النوع من البنطال ويضع على رأسه نوعا من وقاء الرأس اللي يسموه الطاقية لكن على غير لباس العرب، ويمشي مشيا ويسمر عن ساعديه ويستعمل الوشم، كيف تقول أن هذا قلبه مع المسلمين؟ هذا نسأل الله السلام عليه، نسأل الله العافية والسلامة، قد يدخل في معنى قوله سبحانه: وإذا دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. نجوعكم أو تكونوا جواسيس على أمتكم، نقلعكم ونطردكم من هذه الديار أو تكونوا كذا عونا لنا على المسلمين. فأسرع الناس إجابة إليهم من هم؟ من كان على هذه الشاكلة. إذا دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة، الكفر والشرك والمتابع، نسأل الله، اللهم ثبت قلوبنا، نحمد الله على أن نجانا من الفتن وحمى هذه البلدة من هذا النوع مما نراه مما يجري حولنا، اللهم ثبتنا على دينك ووفقنا للاستقامة. نعم. يقول السائل: إذا عفى أهل المقتول عن القاتل وعن دفع الدية، فهل يسقط حق المقتول يوم القيامة؟ لا، حق المقتول ما يسقط، لأن القاتل جنى على المقتول وجنى على أولياء المقتول، أورد في قلبهم حسرة، فإذا عفوهم عن ذلك بقي حق القتيل، لا بد أن يتقاضاه، والله عز وجل كريم، إن تاب وأحسن التوبة وتصدق قد الله عز وجل يتولى ذاك القتيل فيعطيه من الحسنات ما يرضى به، وإلا الاجتماع يوم القيامة. وأكبر الذنوب بعد ترك الصلاة هو القتل، نسأل الله العافية والسلام، صلى الله على نبينا محمد.